في احنا بالنسبه للعتيقه لو مثلا احنا ذبحناها في الاسبوع الثاني بيمشي الحال؟ اذا ما تسلق في الاسبوع الاول بيمشي الحال في الاسبوع الثاني، وإذا ما تيسر لك في الأسبوع الثاني بتيسر لك في الأسبوع الثالث وبس. خلال ثلاث أسابيع. إي نعم. أنا يعني بقول باخذ تيسير بالنسبة للعطلة تبعتي مشان الدوام تبعي. قصدك ما بيهمني أنا، بيهمني تعرف الحكم الشرعي. إن تيسر لك الأسبوع الأول فهو الأفضل. ما تيسر لك ففي الثاني. ما تيسر لك في الثالث وبس. جزاكم الله خير. وإياك. شيخنا بالنسبة لل